لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. واليوم إن شاء الله تعالى ندرس عاملا جديدا من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. وكنا قد تحدثنا عن العوامل الداخلة عن المبتدأ والخبر، فالعوامل جمع عامل، وهو العامل اللفظي أو العامل المعنوي الذي إذا دخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر غير حكمها. هذه العوامل درسنا منها كان وأخواتها، فكان وأخواتها أفعال ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتغير حكم المبتدأ والخبر، فالمبتدأ لا يصير مبتدأ، يصبح اسما لكان ويظل مرفوعا، فهي تغير مسماه فقط. وتغير في الخبر أمرين، تغير فيه مسماه لقد صار خبرا لكان، وتغير فيه الحكم الإعرابي فقد صار منصوبا بعد أن كان مرفوعا. إذن كان وأخواتها عوامل لفظية تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر على ما درسنا في الدروس السابقة. اليوم إن شاء الله تعالى مع عامل جديد، وهو إن وأخواتها. ما إن وأخواتها؟ حروف ناسخة. إذن إن وأخواتها حروف ناسخة. كان وأخواتها أفعال ناسخة، كان يكون كن، هذه أفعال تنسخ أي تغير حكم المبتدأ والخبر. أما إن وأخواتها فهي حروف ناسخة، حروف تنسخ حكم المبتدأ والخبر. إذن كيف تعرب إن، أو كيف تعرب إحدى أخواتها؟ هو حرف مبني على كذا لا محل له من الإعراب. فمثلا إن هذا حرف حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كسائر الحروف في اللغة. إن وأخواتها حروف ناسخة، فما هذه الحروف الناسخة؟ إن وأن، إن بكسر الهمزة وأن بفتح الهمزة، وهما للتوكيد، يأتيان للتوكيد. مثال ذلك أن تقول إن العلم نور. لاحظ معي هذه الجملة قبل دخول إن عليها كانت هكذا، العلم نور. أعرب العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نور خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ماذا حدث عند دخول إن على الجملة؟ تلاحظ أننا قلنا إن العلم بنصب العلم، نور خبر إن مرفوع بالضمة، إذن لقد نصبت اسمها ورفعت خبرها. يعني حين نقول إن وأخواتها حروف ناسخة، فما عملها؟ عملها ماذا تعمل؟ عملها تنصب المبتدأ ويسمى اسما لها، تنصب الاسم وترفع الخبر على عكس كان وأخواتها، فهي تنصب اسمها وترفع خبرها. صارت الجملة إن العلم نور. هل تستطيع أن تعرب هذه الجملة؟ نعم. إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. العلم اسم إن منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه مفرد، المفرد ينصب وعلامة نصبه الفتحة. أعرب نور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم. يبقى ماذا فعلت إن في المبتدأ؟ فعلت فيه أمرين. الأمر الأول أنها غيرت اسمه، فلم يعد مبتدأ وإنما صار اسما لإن. الأمر الثاني نصبته، غيرت حكمه الإعرابي، فبعد أن كان المبتدأ مرفوعا صار ماذا؟ صار منصوبا. ماذا فعلت في الخبر؟ فعلت فيه أمرا واحدا، غيرت مسماه فصار خبرا لإن، أما حكمه فهو الرفع كما هو في الأصل أن الخبر خبر المبتدأ مرفوع. إذا ماذا تعمل إن؟ تنصب اسمها وترفع خبرها. أن للتوكيد، ولكنها تأتي في وسط الكلام، كأن تقول مثلا علمت أن العلم نور، تلاحظ أننا أكدنا هذا المعنى. واحد يقول العلم نور، الآخر يريد أن يؤكد هذا المعنى فيقول إن العلم نور. علمت أن العلم نور، أن مفتوحة الهمزة تأتي في وسط الكلام، العلم اسم إن أو اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نور خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضم. ليت ولعل. أما ليت فللتمني، ليت للتمني، فما التمني؟ طلب حصول شيء مستحيل أو صعب، الحصول عليه، الحصول عليه صعب. فمثل له، قال الشاعر ليت الشباب يعود يوما. لماذا استعمل الشاعر ليت حرفا ناسخا؟ لأنه يتمنى عودة الشباب، كبر في السن ويتمنى عودة الشباب، فهل يعود الشباب بعد الكبر؟ هذا مستحيل. وهل يعود سواد اللمة البالي؟ هذا مستحيل. ولذلك استعمل ليت، تمنى طلب حصول شيء مستحيل أو طلب حصول شيء يصعب الحصول عليه، كأن يقول ليت الامتحان سهل، فهذا يطلب سهولة الامتحان ويستعمل ليت لأنه يشعر بأن سهولة الامتحان أمر إيه؟ أمر صعب. يقول مثلا ليتني أصعد هذا الجبل، فصعود الجبل ليس مستحيلا، من الناس من يصعد للجبل لكنه إيه؟ لكنه صعب. إذن يستعمل ليت للتمني، وهو طلب حصول شيء مستحيل أو صعب الحصول عليه. ليت الشباب يعود يوما، ليت الامتحان سهل. أعرب ليت الامتحان سهل. ليت حرف ناسخ مبني على الفتح، وكما قلنا في البدايات الحروف كلها مبنية، وهذا حرف فهو مبني. على ما يبنى؟ على ما تنطقه على آخره، وقلنا السبيل إلى معرفة علامة بناء الحرف هو السماع، السماع الصحيح، السماع السليم، سمعنا العرب في شعرها ونثرها وخطبها والقرآن والحديث فيه ليتا، يبقى إذن هذا مبني على الفتح. الامتحان اسم ليت منصوب، وعلامة النصب الفتحة، مستحيل خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لعل من أخوات إن، ومعناها الترجي، نستخدمها للرجاء أو التوقع. فتقول مثلا لعل الله يغفر ذنبي، رجل أذنب ذنبا ويرجو من الله أن يغفر له، يستخدم لعل، يقول لعل الله يغفر ذنبي، فاستعمل لعل للرجاء. وتقول لعل المسافر يعود الآن، فأنت تتوقع إيه؟ تتوقع عودة المسافر. أعرب لنا اسم الجلالة. اسم الجلالة اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المسافر اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كذلك من أخوات إن كأن، وهذه تستعمل للتشبيه، إذا أردت أن تشبه شيئا بشيء آخر استخدمت كأن. فتقول مثلا كأن الكريم بحر، كأن البطل، كأن البطل أسد. لماذا استخدمت كأن من أخوات إن هنا؟ لأنك تشبه الكريم هنا بالبحر، وتشبه البطل بالأسد، فتستعمل إيه؟ كأن للتشبيه. أعرب الكريمة. كأن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الكريمة اسمه كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بحر خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومثلها كأن البطل أسد، البطل اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أسد خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بقي من الحروف الناسخة لكن، وهذه تأتي في وسط الكلام وتستعمل للاستدراك، يكون هناك معنى فتستدرك على هذا المعنى مستخدما لكن منعا من الفهم الخاطئ. تقول مثلا أحب الناس جميعا، فيتصور السامع أنك تحب الناس جميعا بلا استثناء، فتقول لكن المنافق مكروه مثلا، أو لكني أكره المنافق مثلا. فلكن حرف للاستدراك. المنافق اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مكروه خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فلنقرأ المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. هذا بيان لعمل إن، تنصب اسمها وترفع خبرها، وهي عدها 6 حروف: إن وأن، لكن، كأن، ليت، لعل. نقول أعطى مثالا فقال إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائم خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم. ثم قال وليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضم. ثم قال وما أشبه ذلك، فإنه اكتفى بإعطاء مثالين على هذه الحروف الناسخة وعملها. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. هذا ما ذكره المصنف وهذا بيانه، لكننا نزيدك أن الحروف الناسخة اسم إن وأخواتها قد يكون اسما ظاهرا، اسم ظاهر، كما مثلنا إن الفتى شجاع، فأين اسم إن الفتى؟ طب لو قلنا إن الصديقين وفيان، أين اسم إن الصديقين؟ أعرب، هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى. طب لو قلنا إن المسلمين متحابون، اسم إن المسلمين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طب لو قلنا إن أخاك من واساك، أين اسم إن أخاك؟ منصوب، ما علامة النصب؟ الألف، نعم، لأنه من الأسماء الخمسة. طب لو قلنا إن الأمهات مستحقات للبر، إن الأمهات اسم إن منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. فهو منصوب إذا جاء اسما ظاهرا فهو منصوب. قد يأتي اسم إن ضميرا، وهو ضمير إيه؟ بارز. اسم إن محله النصب، إذن حين يأتي ضميرا يكون ضميرا من ضمائر النصب، فتذكر معي ضمائر النصب. يا المتكلم قال إني عبد الله، أين اسم إن؟ هذه الياء، ياء المتكلم، كيف تعربها؟ تقول ضمير، كل الضمائر مبنية، نعم هو مبني، على ما بني؟ على السكون. لكن ما محله الإعرابي في محل نصب اسم إن؟ كذلك لو قلت إننا واشهد بأننا مسلمون أو بأننا مسلمون، لو قلت اشهد بأن، فلاحظ هنا أن النون المشددة هذه هي نون أن مع نون نا، اجتمعت ثلاث نونات، هذه النون مشددة فهي حرفان نون ونون، وهذه نون ناء المتكلمين، فحذفت إحدى النونين وأضغمت الثانية في الأخرى فصارت بأن مسلمون. أين اسم أن؟ اسم أن هنا هو الضمير، هنا هذا الضمير، هذا الضمير، تقول هو ضمير مبني على ماذا؟ الألف هذه ساكنة، هو مبني على السكون، فما محله الإعرابي في محل نصب اسم إن؟ لأنه وقع في محل لو كان مكانه كلمة من الكلمات المعربة لنصبت لأنها اسم إيه؟ أن، ففي محل نصب اسم إن، اسم أن. تقول أيضا إنك وفي، فأين اسم إن؟ كاف الخطاب. وكاف الخطاب تتغير مع المخاطب، فنقول للمفرد إنك، وللمفردة إنك، وللمثنى بنوعيه إنكما، ولجمع الذكور إنكم، ولجمع الإناث إنكن. على كل حال نكتفي بمثال على كاف الخطاب. إنك فهو ضمير، كل الضمائر مبنية، فهو مبني على ما بني، مبني على إنك، هذا مبني على الفتح. وفي قولك للأنثى إنك مبني على الكسر. إنكما، الألف ساكنة مبني على السكون. إنكم، الميم ساكنة مبني على السكون. إنكن مبني على الفتح كما تنطقه. ما محله الإعرابي؟ في محل نصب اسم إن. كذلك هاء الغيبة تقول إنه غفور رحيم. إنه هو الغفور. إنه، الهاء ضمير مبني على علامة. إنه هو مبني على الضم. من هنا يتبين لنا أن اسم إن وأخواتها قد يكون اسما ظاهرا، وفي هذه الحالة نحكم عليه بأنه منصوب، ثم نبحث عن علامة النصب، فقد تكون الفتحة ظاهرة أو مقدرة، قد تكون الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، قد تكون علامة النصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، قد تكون الكسرة إذا كان من جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء، فهو منصوب معرب منصوب. أما إذا كان ضميرا فسيكون ضميرا بارزا من ضمائر النصب الأربعة: ياء المتكلم، ناء المتكلمين، هاء الغيبة، كاف الخطاب. وفي هذه الحالة نقول هو ضمير مبني على كذا في محل نصب اسم إن أو اسم أن أو اسم لكن أو اسم ليت كما يأتي في الجمل. ننتقل الآن إلى خبر إن وأخواتها. فخبر إن وأخواتها ثلاثة أنواع: كخبر المبتدأ يأتي مفردا، ويأتي جملة، ويأتي شبه جملة. خبر إن وأخواتها قد يكون جملة، والجملة قد تكون فعلية أو تكون جملة اسمية. مثل لخبر لإن أو إحدى أخواتها يكون جملة فعلية: نقرأ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أين الحرف الناسخ؟ إن. أين اسمه؟ اسم الجلالة، هذا الاسم الشريف، اسم الله، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فأين الخبر؟ الخبر يدافع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعله مستتر تقديره هو، والجملة جملة فعلية تكونت من فعل وفاعل في محل خبر إن، في محل رفع خبر إن. إن الصائم، أكمل بخبر جملة فعلية: إن الصائم، أكمل، يفطر عند أذان المغرب. يفطر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إن الإمام، أكمل بخبر جملة فعلية: إن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، فيكبر المأمومون. إن الإمام يكبر، يكبر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وله فاعل والجملة الفعلية خبر إيه؟ خبر إن. إن اللغة العربية أكمل بخبر جملة فعلية. إن اللغة العربية ما لها؟ ما للغة العربية؟ إن اللغة العربية ترفع شأن المتحدث بها، ترفع شأن المتحدث بها. جملة إيه؟ جملة فعلية. الخبر جملة اسمية، تقول إن العلم نوره ساطع. أين الحرف الناسخ؟ إن. أين اسمه؟ العلم. أين الخبر؟ إن العلم نوره ساطع. نوره ساطع جملة، بحيث لو قلت نوره ساطع ثم نحن هنا قلنا نوره لأن الهاء تعود على العلم، في هذه الجملة ليس هناك كلام سابق، فسنقول نور العلم ساطع. نور العلم ساطع جملة مفيدة. نعم جملة مفيدة. أعرب نور مبتدأ، نور العلم هذا ستعرفه مضاف إليه. نور العلم ما له؟ ساطع، هذا خبر للمبتدأ. إذن هذه جملة اسمية فيها كلمة نور مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقد اتصل به ضمير، وقد اتفقنا أن الضمير المتصل باسم في محل جر مضاف إليه هو ضمير، كل الضمائر مبنية، فهو مبني على ما تنطقه به. نوره هو، هذا مبني على الضم في محل، هذا اسم به ضمير في محل جر، جر ماذا؟ مضاف إليه. نور العلم ما له؟ ساطع، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين خبر إن؟ المبتدأ هذا وخبر جملة اسمية هما خبر إيه؟ خبر إن. يشترط في الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية التي تقع اسما لإن، تقع خبرا لإن، أن يكون بها رابط، يقولون رابط، ضمير يربط هذه الجملة باسم إن. الضمير المستتر هنا هو الذي يعود على اسم الجلالة، هو الرابط. الهاء هنا التي تعود على العلم هي الرابط. ما شبه الجمل؟ الظرف. لو قلنا مثلا إن السفر غدا، فغدا هذا ظرف، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح، وهو في محل رفع خبر لإن. أو تقول إن الكتاب ما له؟ فوق المنضدة، فأين الخبر؟ فوق، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والمنضدة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. والظرف والمضاف إليه شبه جملة هما خبر إيه؟ إن. وقلنا بعضهم يقول إن الظرف هذا والمضاف إليه شبه الجملة ليست هي الخبر، وإنما الخبر محذوف يقدرونه بكلمة كائن أو موجود أو مستقر، فيقولون إن حرف ناسخ منصوب وعلامة نصب الفتح، الكتاب اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتح، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح، المنضدة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والظرف والمضاف إليه تعلق بمحذوف هو خبر إيه؟ هو خبر إن، تقديره موجود، وأصل الكلام إن الكتاب موجود فوق الإيه؟ المنضدة. إن الكتاب مستقر فوق المنضدة. إن الكتاب كائن فوق المنضدة. على كل حال لو اعتبرت هذا هو الخبر فصحيح، ولو قلت إن هذا تعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ، فالخبر هو كائن أو مستقر أو موجود، وقد تعلق به الظرف والمضاف إليه شبه جملة. كذلك أيضا الجار والمجرور يكونان شبه جملة. فلو قلت مثلا إن الطلاب، فقيل لك ما لهم، أخبرنا عنهم، فقلت إن الطلاب في الفصل، وسئلت أين خبر إن، نقول إن خبر إن في الفصل. أعرب، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفصل اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة في محل رفع خبر إن، أو أن الجار والمجرور تعلق بمحذوف هو خبر إيه؟ إن، وأصل الكلام إن الطلاب مستقرون في الفصل، إن الطلاب موجودون في الفصل، إن الطلاب كائنون في الفصل. إذا لم يكن الخبر جملة ولا شبه جملة فماذا نسميه؟ نسميه مفردا. ماذا نقصد بالمفرد؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. مثل له: إن الحق ما له واضح. أين الخبر؟ واضح. إن الطائرتين ما لهما؟ محلقتان. هذا خبر، ما نوعه؟ لا تقل مثنى، لأننا لا نقصد بالمفرد الواحد، وإنما نقصد بالمفرد المنفرد عن قسيميه، فهو ليس جملة ولا شبه جملة، فهو منفرد عنهما. هذا مفرد ليس جملة ولا شبه جملة. تقول إن المؤمنون، المؤمنين، إن المؤمنين إخوة. فإخوة خبر، ما نوعه؟ مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه إيه؟ ولا شبه جملة. وعلى هذا قص. ملخص ما ذكرناه أن إن كما يأتي لها اسم لا بد أن يأتي لها إيه؟ خبر. وخبرها إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، أو يكون شبه إيه؟ جملة، أو يكون مفردا. نحب أن نقف هنا وقفة لنؤكد ذلك بسؤال. السؤال يقول: عين الحرف الناسخ واسمه وخبره واذكر نوع الخبر. فلو قلنا إن الصديق وفي لصديقه، علمت أنك ذو خلق حسن، ليت الأمية تزول، لعل الطالب درجاته عالية، كأن روح المنافق في قفص. هيا نتدرب على ما درسناه. أين الحرف الناسخ في الجملة الأولى؟ إن. أين اسمها؟ الصديقة. أعرب اسم إن منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة. أين الخبر؟ ما نوعه؟ خبر المفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. هل تستطيع أن تحول هذا الخبر المفرد إلى جملة؟ نعم، هذا سهل. إن الصديق يفي، فعل مضارع، يفي هو، يفي يفي هو لصديقه. إن الصديق، اجعل الخبر جملة اسمية. إن الصديق خلقه، خلقه ماذا؟ خلقه الوفاء، خلقه الوفاء، جملة إيه؟ اسمية. في المثال الثاني، علمت أنك ذو خلق حسن. أين الحرف الناسخ؟ أن مفتوحة الهمزة. وأين اسمها؟ ضمير الخطاب هذا، إنك، أعربه يعني بين حالته، ضمير مبني على إنك، مبني على الفتح، هذا ضمير مبني على الفتح. ما محله الإعرابي؟ ما الموقع الإعرابي له؟ اسم أن، إذن هو في محل نصب. أين الخبر؟ ذو خلق حسن. طبعا واحد يقول لو قلنا إنك ذو وسكتنا ما تم المعنى، نقول إن الخبر عند تمام المعنى، وكلمة ذو كلمة ملازمة للإضافة، فدائما لا تأتي وحدها وإنما تأتي مع المضاف إليه بعدها خلق. علمت أنك، ما لك، ذو خلق، خلق حسن. فذو هي الخبر، والخبر هنا مرفوع، وعلامة رفعه للواو لأنه من الأسماء الخمسة. ليت الأمية تزول، ليت الأمية تزول. أين الحرف الناسخ؟ ليت يفيد التمني. أين اسمه؟ الأمية، وهو اسم ظاهر. أين الخبر؟ ما نوعه؟ تزول. ما نوع هذه الكلمة؟ فعل مضارع، وكل فعل يحتاج إلى فاعل. تزول هي عندك الذي تمم المعنى فعل وفاعل. ما نوع الخبر؟ جملة فعلية. ما محلها الإعرابي؟ في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر لإن. ليت الأمية تزول، لعل الطالب درجاته عالية. لعل التي تفيد الرجاء، واسمها الطالب. أين الخبر؟ درجاته عالية، درجاته عالية. ما نوع الخبر؟ جملة اسمية. أعرف درجات، مبتدأ، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، عالية خبر. والجملة من المبتدأ ومن الخبر جملة اسمية، هي خبر لعل في محل رفع. أين الرابط في هذه الجملة؟ الرابط الهاء، هاء الغائب في قوله درجاته. الهاء هي التي ربطت، يعني لو قلنا لعل الطالب درجات عالية لا تصلح جملة درجات عالية خبرا ليه؟ لعل، لعدم وجود الرابط الذي يربطها باسم، باسم لعل. كأن روح المنافق في قفص. أين الحرف الناسخ؟ طب لماذا استعملنا كأن هنا؟ المعنى فيه تشبيه، تشبيه، إذن كأن للتشبيه. أين اسمها؟ أين الخبر؟ في قفص. يعني الذي لا يفهم يقول كأن روح، روح من؟ روح المنافق. هذا مضاف إليه ستتعلمه إن شاء الله في باب المجرورات، لكن لم يتم المعنى. كأن روح المنافق ما لها؟ كأنها ماذا؟ كأنها في قفص. الخبر في قفص، ما نوعه؟ شبه جملة جار ومجرور، وشبه الجملة خبر كأن في محل رفع. أو تقول كما يعني أشرنا أن بعضهم يقول في قفص جار ومجرور تعلق بمحذوف هو خبر كأن، والتقدير كأن روح المنافق كائنة في قفص أو مستقرة في إيه؟ في قفص. أرجو أن نكون قد فهمنا أن وأخواتها حروف ناسخ. حروف أم أفعال؟ قد يطلب منك مثلا أن تبدأ الجملة بفعل ناسخ أو بحرف ناسخ، لابد من التمييز بين الأفعال الناسخة والحروف الناسخة. الأفعال الناسخة كان وأخواتها وكاد وأخواتها، الحروف الناسخة إن وأخواتها، وستأتي لا النافية للجنس أيضا من الحروف الناسخة. حروف ناسخة ما عملها في الجملة الإسمية؟ تنصب الاسم وترفع ليه الخبر. إذن تعمل في الاسم عملين، تغير المسمى وتجعله منصوبا، وتعمل في الخبر عملا إيه؟ واحدا، تغير مسماه وتبقي على حكمه الإعرابي لإيه؟ الرفع. وقلنا إن هذه الحروف لكل منها معنى، فإن وأن للتوكيد، وليت للتمني، ولعل للترجي أو التوقع، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك. اسم هذه الحروف الناسخة قد يكون اسما ظاهرا فيكون منصوبا، أو يكون ضميرا فسيكون ضميرا بارزا من ضمائر النصب المتصلة التي هي ياء المتكلم أو ناء المتكلمين أو كاف الخطاب أو هاء الغيب. هذه الضمائر في محل نصب اسم إن، اسم أن، اسم ليت، اسم لعل، اسم كأن، اسم لكن. خبر هذه الحروف الناسخة قد يكون جملة فعلية أو يكون جملة اسمية، فإن لم يكن جملة كان شبه جملة، ظرفا ومضاف إليه، يكون حرف جر وبعده مجرور، فإن لم يكن جملة ولا شبه جملة كان مفردا، أي ما ليس جملة ولا شبه جملة. وفي هذه الحالة نقول هو مرفوع، يعني في حالتك أن يكون جملة أو جملة اسمية جملة فعلية نقول والجملة في محل رفع، والجملة الاسمية في محل رفع، شبه الجملة في محل رفع، ولكن إذا كان مفردا نقول هو مرفوع دائما، ونبحث عن علامة الرفع، واضح مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محلقتان مثنى والمثنى يرفع وعلامة رفعه الألف، وهكذا. فافهم هذا ينفعك الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.